القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، فيدخل القاعدة الثانية. أعم ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن. نعم. والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم، فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيدي هذا المعروفين عندكم. الوديع هو الذي جعلت عنده المال وديعة ويسمي الناس أمانة. الوكيل هو الذي أمر بالتصرف في المال في حال حياته. الأجير الذي استلم العين المؤجرة. المرتهن الذي عند بيده الرهن. والشريك واضح. المضارب هو الذي أخذ المال من صاحبه يتجر به وله جزء مشاع من ربحه. الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت. والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم. ناظر الوقف هو الوكيل على الوقف. نعم. فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان. فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. ويستثنى من الأمناء المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو يتعدى، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات. العارية أن تعطي شيئا لشخص ينتفع به ويرده. إذا تلف هذا الشيء فالمشهور من المذهب أن المستعير ضامن، سواء تلف بتعد أو تفريط أو بغير تعد ولا تفريط. والصحيح الذي اختاره شيخنا وغيره من المحققين أنه لا ضمان على المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. وأما من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته. ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع لغير عذر، فإنه ضامن مطلقا. وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة. قوله فلم يرده ولم يخبر به يعني أن الواجب أحد أمرين. مثال ذلك: رجل سقط على بيته ثوب جاره، ثوب الجار أطرته ريح وأسقطته في البيت، فالواجب إما رده وإما إخباره. أما أن يقول لا أخليه إن جاء وإلا أبقيته، فهذا حرام عليه، هذا تعدي. يجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه أو يخبره به. إذا كان شيئا خفيفا فليذهب به إليه، يؤجر على مشيه لإعطاه إياه، وإن كان شيئا ثقيلا فليخبره. أما أن يسكت ويقول الحاجة له متى شاء جاء فهذا غلط. نعم. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق.